قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال إلا كنت عليها. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. قال